بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أثر الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني تحت باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي تلاذون من بين ليلة ويوم، وما لي والبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابن بلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه، ثم ساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله. معنى أخفت أي هددت وتوعدت بالتعذيب والقتل. وهكذا معاشر الإخوة، كل من دعا إلى دين الله على بصيرة لا بد أن يحصل له من المشقة والتعب وعداوة الأعداء ومكر الماكرين وكيد الكائدين وخيانة الخائنين. هذا يهددك وذاك يتوعدك، وهذا يحرمك من حقك وذاك يلقيك بألقاب ينفر بها عنك، وهذا يكذب عليك وهذا يلفق لك التهم إلى غير ذلك. وأسوتك في الصبر الأنبياء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لابد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. حديث الصحيح، لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. موسى عليه الصلاة والسلام قال فيه بنو إسرائيل آذر، أي به عيب في جسده، لأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه فيما بينهم، أما موسى فكان يغتسل وحده، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كانوا يغتسلون عراه وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: ما يغتسل وحده إلا وبه عيب في جسده، لماذا لا يغتسل معنا كما يغتسل بعضنا مع بعض؟ كان حييا عليه الصلاة والسلام. فذات مرة نزع ثيابه ووضع عليها حجرا ثم ذهب ودخل يغتسل، فذهب الحجر بالثياب، فخرج موسى يجري وراء الحجر يقول: ثوب حجر ثوب حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأوا أحسن ما رأوا من جلد الرجال، فأدرك موسى الحجر وجعل يضربه بالعصا حتى أثر العصا في الحجر، وهو يقول: ثوب حجر ثوب حجر. فإذا أوذي الأنبياء، نبي الله الخليل ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، نبي الله أيوب ابتلي بالمرض، نبي الله يعقوب ابتلي بفراق ابنيه، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بالسجن، وهكذا نبي الله نوح، وهكذا من أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين أوذوا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيحين يعني أتى رجل شقي ووضع سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كسرت رباعيته، شج وجهه، قتل 70 من أصحابه، وهكذا ابتلي ابتلاء عظيما. يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت، هددت وتوعدت وأراد قتله عليه الصلاة والسلام في الله، أي في إظهار دينه، في إظهار دين الله. إذن من دعا إلى الله يبتلى ويمتحن ويختبر، لكن عليك بالصبر. وأبشر بالخير، في مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي حديث صهيب أيضا قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردعه في ظل الكعبة، قلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم. تأمل أيها المسلم، يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يشق نصفين، ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. فإذا لا بد للإنسان أن يصبر. جلدت ظهور الأئمة عليهم رحمة الله، هذا الإمام أحمد، الإمام مالك جلد ظهره رحمه الله تعالى، وهكذا بعض الأئمة في فتنة خلق القرآن مات من شدة التعذيب، وهكذا غيرهم من العلماء والمحدثون. فإذا لابد أن تصبر أخي الكريم، لابد أن تثبت ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. امرأة وهي ماشطة ابنة فرعون كما جاء عند البيهقي وغيره، تهددها فرعون وأجلب عليها بخيله ورجله، صبرت هي وأبناؤها، يقتل أبناؤها أمام عينها واحدا تلو الآخر على أن ترجع، فثبتها الله سبحانه وتعالى. وشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحتها لما كان في ليلة الإسراء والمعراج، فضل عظيم. امرأة غلام الذي كان يذهب إلى الساحر وكان يذهب إلى العالم، صبر الغلام فآمنت أمه لما صبر. وهكذا يعني تلك المرأة التي لما خد ذلك الملك الأخاديد والحديث الصحيح وأمر الناس أن يتقحموا فيها، جاءت امرأة بصبي لها وكأنها تقاعست، فقال لها ابنها صبيها في المهد: يا أمه اتق الله واصبري. صبرت. فإذا الثبات، الثبات معاشر الإخوة. الفتن يعني تموج كموج البحار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلما ذهبت فتنة جاءت أخرى يرقق بعضها بعضا، وكلما رأى فتنة قال: هذه هذه. إذن لابد من الصبر والثبات والتريث والرجوع إلى أهل العلم وعدم التسرع والعجلة، ولا يرهبنك إرهاب يعني أهل الزيغ والضلال أو إرجاف المرجفين الذين يرجفون هنا وهناك. لا، اصبر فأنت على خير وأنت على حق بإذن الله، ولا يضرك الكلمات التي تقال هنا وهناك. فالله سبحانه وتعالى وعد بالنصر، لمن نصر دينه. ولا ينصرن الله من ينصره، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المهم الصدق مع الله والثبات على دين الله والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أي مثل ما أخفت، ما يخاف أحد مثل ما أخفت. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي في ذلك الزمن، في ذلك الزمن. ويقال أنه لما حوصر عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم في الشعب قال: ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، شهر، شهر كامل، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، طعام يأكله ذو كبد، يعني كما سبق خبز، ثريد، لحم، تمر، سويق، سمن، ما يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. سبحان الله، شيء يواريه، انظر الإبط كم سيواري، كم سيخفي هذا الإبط من الطعام، يعني شيء يسير يأتي في قبضة اليد، بمعنى أن الذي يؤكل في اليوم والليلة ما يكون في قبضة اليد. احمد الله معاشر الإخوة على النعم التي نحن فيها، والله نحن في نعم عظيم، ونخشى من كفران النعم. فالله عز وجل أنزل العذاب بأقوام كفروا نعم الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بماذا؟ بما كانوا يصنعون. الباء هنا سببية، بما كانوا يصنعون، بسبب صنيعهم، بسبب صنيعهم والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. حذار أيها المسلم من كفران النعم. نحن في نعم عظيمة جليلة، يجب علينا أن نحمد الله وأن نلجأ إلى الله بالشكر بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولئن شكرتم لأزيدنكم. تأمل ما يأتي في قبضة اليد، شهر كامل، ما يواريه إبط بلال. وأنت بحمد الله إذا أردت أن تأكل من أصناف الطعام تأكل ما شاء الله أن تأكل، تأكل حتى لا تستطيع أن تأكل، حتى لا تجد له مسلكا، فاحمد الله على هذه النعمة. أنت تأكل وتبيت آمن شبعان ريان، وغيرك في بلاد أخرى قريبة وبعيدة لا يجدون من الطعام إلا الشيء اليسير. قد عرفنا أناسا عشاؤهم وإفطارهم كسرة خبز وكوب من الشاي، وفي الغداء أرز ناشف، بمعنى كلمة ناشف ليس فوقه شيء أبدا، أرز فقط. ولربما بعضهم أنضج الأرز بالماء، فاحمد الله. يعني أحيانا تأتي إلى قرية كاملة لا تجد فيها إلا سيارتين، لا تجد فيها إلا 4-5 بيوت مبنية بالطين والباقي بالأخشاب. فنحمد الله على نعم الله عز وجل ونسأل الله المزيد من فضله. فتأملوا، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام شهر كامل لا يجد إلا ما يواريه إبط بلال، والواحد منا يدخل إلى السوق ويخرج منه يحتاج عامل معه حتى يحمل معه إلى السيارة، ويحتاج إذا وصل إلى البيت أن يحمل أبناؤه معه لينزل ما أخذه، ومع ذلك تسمع هذا يشتكي وهذا يتضجر وهذا يكتب كتابات تدل على أنه غير راض بالمعاشات بتأخرها إلى غير ذلك. الصبر معاشر الإخوة، الصبر، اصبروا على ما أنتم عليه من قلة ذات اليد، فالله سبحانه وتعالى من صبر عوضه الله خيرا. الأجر والثواب، ألا تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ والله لا تتأسف على ما فاتك من الدنيا، كم أضلت الدنيا من أناس، كم كانت سبب من أسباب صرف أناس عن دين الله، صرف أناس عن الحق، صرف أناس عن الهدى، عن الاستقامة، عن الجلوس في مثل هذه المجالس. فلا تتأسف على ما فاتك، تتأسف على مثل هذه المجالس التي تتعلم فيها وتزداد فيها إيمانا وتتفقه في دين الله، مجالس تحفها الملائكة وتكون فيها السكينة. فالله الله أيها الأخ، إياك وكفر النعم، دمرت قرى بأكملها لما كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. والمعاصي سبب عظيم من أسباب ذهاب الدول، ومن أسباب دمار الشعوب، ومن أسباب مقت الله، ومن أسباب أنزال العذاب والعياذ بالله، معاصي. فإذا عليك أن تصبر وأن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كما يقول عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول في شهر لا يجد إلا ما يواريه إبط بلال. قالوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا إلا على بطن. قال عبد الله، قال بعضهم هو كثرة الأيدي. نعم، هنا يقول عنه أي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء. غداء ولا عشاء، الغداء في أول النهار والعشاء يكون بعد المغرب أو مع العشاء، هذا هو العشاء. لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، يعني لم يأكل خبز ولحم في الغداء وكذلك يأكل خبز ولحم في العشاء، لم يجتمع في يوم إلا إذا كان عنده أضياف. إذا كان عنده أضياف من باب إكرام الضيف عليه الصلاة والسلام، أو عنده أناس، وإلا فإنه لا يجتمع له هذا عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله، وهو شيخ الإمام الترمذي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب كتاب السنن المعروف بالمسند، قال قال بعضهم هو كثرة الأيدي، أي على الطعام كثرة الأيدي. هنا سؤال وقد سئلت عنه خارج الدرس، لكن الكلام عليه من الضرورة بمكان، وهو ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ من الفرق الهالكة كما ذكر ذلك علماؤنا عليهم رحمة الله، وهي من فرق الضلال والبدع. مؤسس هذه الجماعة محمد ابن إلياس الكندهلوي، وهذا الرجل بايع على الطرق الصوفية الأربعة، وهي النقشبندية والجشتية والسهروردية والقادرية، كما اعترف هو بنفسه. مؤسس هذه الجماعة صوفي، بل سبب إنشاء هذه الجماعة رؤيا رآها هذا الرجل، يقول انكشف لي وبث في روعي في المنام تفسير قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة قال هم العرب، أخرجت للناس قال هم العجم، لأن العرب قال الله سبحانه وتعالى فيهم لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل، كذا يقول هذا الرجل مخالفا ما قاله المفسرون اعتمادا على الرؤى. فهذه الفرقة صوفية كما قال العلامة الألباني عصرية، فإمامها ومنشئها صوفي بايع على طرق الصوفية الأربعة، وكذلك تقريره في مسائل التوحيد وغيرها على طريقة الصوفية. ثم أخذ هذا الطريق من جاء بعده على هذه الطريق، وهذا الرجل قبر في المسجد الذي يجتمع فيه جماعة التبليغ في الهند، وأصل لهم أصولا باطلة، فمن أصولهم أن الجماعة أصولها على ستة أركان، ونحن ديننا على خمسة أركان كما في حديث ابن عمر. ما هي أركانهم؟ قالوا الكلمة الطيبة، هذا الركن الأول، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والثانية إقامة الصلاة، والثالثة العلم والذكر، والرابعة إكرام الرجل المسلم، والخامسة الإخلاص، والسادسة النفر في سبيل الله. الكلمات ظاهرها حق وباطنها باطل. قولهم الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا سمعناه منهم. فهم يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، ولا يفقهون التوحيد، بل ينفرون من التوحيد وينفرون ممن يدعو إلى التوحيد. ولهذا قال بعض المشايخ ألقيت محاضرة وكانوا جلوسا، فلما شرعت أتكلم على التوحيد خرجوا من المسجد، خرجوا من المسجد. وإقامة الصلاة هم لا يأمرون بإقامة الصلاة، إنما يأمرون بأداء الصلاة، لأن إقامة الصلاة كما يقول العلماء أداؤها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وهم لا يأتون بها على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها. ومعنى عندهم العلم والعمل. ما هو العلم الذي يقولون أنه أساس في دعوتهم؟ هم ينفرون من العلماء ويحذرون من العلماء، وهم أهل جهل ويعترفون بذلك على أنفسهم. العلم عندهم أن أحدهم يقرأ على الناس بعض أبواب كتاب رياض الصالحين، أبواب الصلاة وفضائل القرآن، أو يقرأ عليهم ما كتبه الدهلوي في كتاب حياة الصحابة وهو محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، وقفت على يعني بعضها بنفسي، وكذلك فيه من الأقوال الشاذة والمخالفة الشيء الكثير. فأي علم يدعون إليه؟ بل هم يحذرون الناس من العلماء ويقولون أن العلماء طريقتهم غير سليمة، بل الطريقة السليمة هي الخروج في سبيل الله. وإكرام الرجل المسلم عندهم إذا كنت معهم وعلى حزبهم وعلى طريقتهم أكرموك، وإذا خالفتهم أهانوك وأذلوك. ولربما يغتر كثير من الناس بما يظهرونه من حسن المعاملة، لكن من عرفهم على حقيقتهم تبين له حزبيتهم المقيتة وسوء أخلاقهم وسوء عشرتهم، فإنهم إذا رأوك أنكرت عليهم ربما أدى ذلك إلى ضربك، كما حصل لبعض الناس أنه لما أنكر عليهم ضرب وعذب يوما كاملا، ولفقت له التهم أنه أراد أن يفجر ويفعل ولم يفعل إلا أنه أنكر عليهم طريقتهم. هذا هو إكرام الرجل المسلم عندهم. وهكذا الإخلاص، إخلاص معروف تفسيره عند أهل السنة إرادة العبد العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ألا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لو صدقوا في دعوتهم كما يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي خرجت هذه الدعوة من الهند، والهند فيها أكثر من 500 مليون على غير الإسلام، أين دعوتهم في صفوف هؤلاء؟ أين التفاني وما نراه في بلاد المسلمين في بلاد الهند؟ يأتون من بلاد الهند يطوفون إلى ليبيا هنا. لو كانوا مخلصين كان أولئك الذين على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام. الأصل السادس النفر في سبيل الله، بمعنى الخروج في سبيل الله، وهذا من بدعهم. يقولون لا بد من الخروج في سبيل الله، إما 4 أيام في كل شهر، 4 أيام في كل شهر، أو 40 يوما، أو 4 أشهر في العمر، 40 يوما في السنة، أو 4 أشهر في العمر. وهذا أولا من الابتداع والإحداث في دين الله ما أنزل الله به من سلطان. الأمر الثاني يخرجون ويدعون الناس على جهل، وقد رأيناهم يقوم قائد ويتكلم لا يحسن الكلام. وأنا سمعت رجلا يقرأ منهم، يقرأ رياض الصالحين، والله ما علمت وما دريت هل هو يقرأ بالعربية أو بغير العربية، من شدة جهله وعدم إفصاحه. وكذلك كما كان يحكي شيخنا، يأتون إلى مسجد ما، يقوم أحدهم يذكر شيئا في الترغيب في الخروج، ثم يقول نحن نريد مجموعة تخرج معنا، ويسجلون الأسماء، يخرجون بهم إلى قرية أخرى، فإذا جاءوا إلى القرية الأخرى قالوا قم يا فلان قم تكلم. الذي خرج معهم الساعة لم يتعلم شيئا، قال أنا ما أعرف ما أقول. يقول شيخنا أقاموا رجلا ذات مرة وقالوا له قم، لا يعرف شيئا، فقام ورأى الناس أمامه فارتبك وبكى. فقام أحدهم يقول بكى الشيخ من خشية الله، وأحدهم قام ليتكلم فما استطاع أن يتكلم، فجعل يشير إلى المصحف، أي كأنه يقول خذوا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي بهذا الخروج أضاعوا أبناءهم، أضاعوا بيوتهم، أضاعوا تجاراتهم. يخرج الواحد 40 يوم، وهذا قد جاءنا بعض الناس يشتكي من بعض أهله يخرج 40 يوم لا يتصل لا يسأل، لماذا؟ متوكل، متوكل على الله، ويزرعون في قلبه أن من خرج وتوكل على الله فالله حافظ أبناءه ورازق أهله من بعده. نعتقد أن الله هو الحافظ والرازق، لكن لابد من الأسباب، جعل الله لكل شيء سببا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كذلك من أقوالهم المبتدعة يقولون من أصولهم أمراض الأمة لا نتكلم فيها، أمراض الأمة لا نتكلم فيها. ما هي أمراض الأمة في نظرهم؟ إذا قلت هذا الشرك هذا من أمراض الأمة، إذا قلت هذه بدعة هذا من أمراض الأمة، إذا أنكرت على الخمار هذا من أمراض الأمة. لا، دع الناس على ما هم عليه، ولربما الرجل على رقبته تميمة، أهم شيء قالوا يصلي، أهم شيء يصلي ما عليك ما يعتقده. وقد رأيت في صفوفهم من يؤول الصفات. كنا في مسجد مرة فدخل رجل منهم وقام يتكلم، فلما أنهى كلمته قمت أناقشه، لأنه ذكر في أثناء كلمته من الأمور العظام فيما أذكر مسألتين. المسألة الأولى أنه أول الصفات في أثناء كلامه، فجعلت أناقشه، قال هذه عقيدة ونحن ندعو الناس إلى العقيدة الصحيحة. قلت أنت تجهل العقيدة الصحيحة، لأنك في كلمتك حلفت بغير الله، في أثناء كلمته حلف بغير الله، فتبين أن الرجل شيعي من جماعة التبليغ، وهذا وقفت عليه بنفسي، فإذا بالرجل شيعي، فالجماعة لفيف من الصوفية والشيعة وكل ما هب ودب ومن الخوارج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.